يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، الذاكر لله حي والغافل عن ذكر الله ميت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. عود طيب كريم إلى مائدة القرآن الكريم، ونستمع الآن إلى علم من أعلام قراء القرآن الكريم في جمهورية مصر العربية والعالمين العربي والإسلامي، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية، والمقيم بجميلة مركز أبو حماد محافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن. ندعو المولى تبارك وتعالى له التوفيق، ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. What? اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وَعَدَ صدق الله العظيم. واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا فتمثل لها بشرا سويا وكان قضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا

صدق الله العظيم. فكلي واشربي وقري عينا. Of it. عبد الله بآتاني لا إذا قضى أمرا أن يكون له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هكذا استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا علم من أعلام قراء القرآن الكريم في جمهورية مصر العربية والعالمين العربي والإسلامي، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن، والمقيم بجميلة مركز أبو حماد محافظة الشرقية. نقلت إليكم على الهندسة الصوتية لصاحبها عاطف عبد القزاز، وكان معنا في واجب الضيافة أعمال البوفيه عزة أبو سبيبة والمقيم بالعوانية الكبرى، وشكر الله مسعاكم جميعا.